بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف عليه رحمة الله في كتاب رياض الصالحين في باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم، قال: وعن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه في على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. هذا الحديث يبين أولا فضل صلاة الفجر في جماعة، وذلك أن هذه الصلاة من أعظم الصلوات التي حث الله عز وجل على المحافظة عليها، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. والبردان هما صلاة الفجر وصلاة العصر. وأيضا ذكر أن هذه الصلاة لا يتخلف عنها إلا المنافق، وفضلها عظيم عند الله عز وجل. ومن فضلها أن من صلى هذه الصلاة فهو في ذمة الله، أي في عناية الله عز وجل وحفظه، فيحفظه الله عز وجل سائر النهار. فقال: فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدرك، أي أن الإنسان إذا صلى هذه الصلاة فهو في حفظ الله ورعايته وعنايته، فلا يليق بالمسلم أن يظلم من كان مصليا صلاة الصبح، أو أن يتعرض بأي أذية أو أي ظلم لمن صلى صلاة الصبح، لأن تعرضه لذلك كأنما يتعرض لله عز وجل، فالله عز وجل قد حفظ هذا العبد، فكيف بك أنت تتعرض لأذيته وتتعرض لشتمه وتتعرض لسبه وتتعرض لظلمه، فإنك كأنك تتعرض لله. والذي يتعرض لله عز وجل في خطر عظيم، في خطر عظيم، فإذا طلبه الله عز وجل في هذه الذمة سيدركه، ثم يعذبه الله عز وجل العذاب الأليم. لذلك قال: ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. وهذا يدل على فضل هذه الصلاة، ويدل أيضا على أن المؤمن ينبغي أن يكون حريصا على هذه الصلاة ليحفظه الله عز وجل من كل أذية، ويحفظه من كل ظلم، ويحفظه من كل ما ويحفظه من كل شيء يقع عليه من ظلم الناس عليه. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. وهذا الحديث أيضا من أعظم أحاديث هذا الباب، وهو يبين ما ينبغي أن يكون عليه المسلم لأخيه المسلم، فكل المسلم أخ للمسلم، وهذه أخوة الدين، وهي أعظم من أخوة النسب، لأن أخوة النسب قد يقطعها قاطع، من كأن يكون الرجل له أخ لكن هذا الأخ ليس مسلما بل هو كافر، فلا شك أن هذه الأخوة تنقطع. أما أخوة الدين فإنها لا تنقطع، وهي أشد ميثاقا وأشد وثاقا، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. ثم ذكر الصفات التي ينبغي أن يكون عليها المسلم مع أخيه، فقال: لا يظلمه، أي لا يتعرض لظلمه، لا يظلمه لا بكلام، ولا يظلمه لا بسب وشتم، ولا يظلمه بيد، ولا يظلمه بأخذ مال، ولا يظلمه بالتعرض لعرضه وسائر الظلم لا يليق أن يقع فيه المسلم مع أخيه المسلم، ولا يسلمه، أي لا يسلمه لمن يظلمه، لا يسلمه لمن يظلمه، بل لا بد أن يدافع عنه ويدافع عن عرضه. إذا سمع أن فلانا يتكلم في أخيه المسلم بكلام قبيح ويتكلم بظلم، فإنه لا بد أن يكون مدافعا أخيه، وأن يدافع عن عرضه، وأن يتكلم فيه بالكلام الجميل، وينهى الناس أن يتكلموا فيه بالكلام القبيح. ثم قال: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، أي من كان يسعى في حوائج إخوانه، يسعى في حوائج إخوانه، كأن يدفع عنهم الظلم، وأن يدفع عنهم مثلا أن يكونوا أصحاب دين أو غير ذلك من الأمور التي يحتاجها المسلم في حياته، ويسعى له أخوه المسلم بالشفاعة وغير ذلك، فإن الله عز وجل يكون أيضا في حاجته، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ثم قال: ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. والكرب كثيرة من الهموم والغموم التي يعيشها بعض الناس، كأن يكون مديونا، كأن يكون له هم وغم في هذه الحياة الدنيا، هم نفسي أو هم معنوي أو هم حسي، فإنه إذا سعى المسلم في تفريج هذه الكرب عن أخيه المسلم، لا شك أن الله عز وجل يفرج عنه يوم القيامة كربة من كرب يوم القيامة. وكرب يوم القيامة أعظم من كرب هذه الدنيا، وغموم وهموم يوم القيامة، لأن هذه الهموم تؤدي إلى النار، أعظم من الهموم التي تكون عند أو تكون في هذه الدنيا. ثم قال: ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. من ستر عن المسلم عيوبه، كأن يقع في عيب من العيوب، ويقع في معصية من المعاصي، وهو لم يتعود أن يقع في هذه المعاصي، ولم يره إلا أحد إخوانه، فإنه يطالب بالستر عليه، يطالب بنصحه، لكن يستر عليه، لا يفضحه أمام الناس، خاصة إذا كان لا يعرف عنه أنه يعصي الله عز وجل، ولا يعرف عنه أنه يأتي بالأشياء المنكرة. لكن كل بني آدم خطاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الخطائين التوابون. فالإنسان لا بد وأن يقع في الذنب، لكن الله عز وجل في الغالب يستر الناس، يستر الناس، لكن قد يكون أن رآه أخوه المسلم فإنه ينبغي أن يستره. أما الإنسان الذي يجاهر بالمعاصي ويعصي الله عز وجل ليل نهار، فهذا ينبغي أن يحذر منه، ينبغي أن ينصح ثم يحذر منه، حتى لا يقع الإنسان فيما وقع فيه. أما الذي يستر نفسه لكن رآه غيره، فإنه مطالب بعدم فضحه، ومطالب بستره حتى يستره الله عز وجل يوم القيامة، لأن كل أحد معرض أن يقع في الذنب، فإذا سترك الله عز وجل فاستر أيضا أخاك المسلم، لعل الله عز وجل أن يسترك يوم القيامة من هذه الذنوب، وأن لا يفضحك، وأن يغفر لك ذنبك. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. التقوى هاهنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وهذا أيضا مثل الحديث الأول، وبين فيه حقوق المسلم على المسلم، وأنه لا يخونه، لا يكون خائنا له في أمانته. إذا استودع إليك سرا أو استودع عندك مالا، فإنه لا بد أن تؤدي هذه الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن هذا الإنسان، بل حتى ولو خانك أخوك المسلم لا تخنه أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تخن من خانك، ادي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. حتى ولو خانك فإنه لا يجوز لك أن تخونه كما خانك، فكيف إذا لم يخنك أخوك المسلم وأدى إليك الأمانات؟ فلا بد أن تعامله بالمثل، وأن تؤدي الأمانات، وأن لا تخونه. وأيضا ولا يكذبه، أي لا يكذبه ولا يستعمل معه الكذب، لأن الكذب حرام، الكذب حرام، وخاصة إذا كان مع أخيك المسلم فإنه لا يجوز أن تكذب عليه لا في أمور الدنيا ولا في أمور الدين، ولا يخذله، أي لا يخذل الإنسان أخاه المسلم، بل يعينه في الحق وينصحه ويبين له ويكون معه في كل أموره. ثم قال: كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. وهذه الثلاثة هي التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بها أن يحافظ بها عليها المسلم مع إخوانه، فلا تتكلموا في عرضه إلا بالخير، ولا تشتموا عرضه، ولا تتكلموا في عرضه ولا في أهله ولا في غير ذلك. وأيضا أن تحافظ على ماله، ولا تسرق ماله، ولا تخنه، ولا بد أن تؤدي إليه حقوقه. وكذلك من الأمور التي حرمها الله عز وجل دماء المسلمين بعضهم مع بعض، فلا ينبغي أن تجرحه، ولا ينبغي أيضا أن تقتله، بل هذا من الحرام أو من المحرمات الكبائر التي نهى الله عز وجل عنها. ثم قال: التقوى هاهنا، أي أشار إلى قلبه، أن هذا القلب هو المركز الحقيقي لأعمال الإنسان، فإذا صلح هذا القلب لا بد أن تصلح جميع الجوارح، ولا بد أن تظهر آثار هذا الإيمان في جوارح العبد وفي أعماله. ثم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أي حسبك من الشر أن تحتقر أخاك المسلم، لكن لا بد أن تتواضع لأخيك المسلم وأن لا تحقره، لأن هذا احتقار المسلم والاستهزاء به كله من الكبائر وكله من المحرمات. نسأل الله عز وجل أن يجمع بيننا بالخير، وأن يجعلنا نعامل إخواننا المسلمين بالأخلاق الحسنة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.